بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من درس العطف، وندخل إن شاء الله في التوكيد. والتوكيد درس سهل، يعتبر من أسهل الدروس هنا. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال الشارح رحمه الله: أقول التأكيد ويقال التوكيد، معناه في اللغة التقوية، تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذا قويته، إذا قويت الشيء من الأشياء المعنوية أو الأشياء الحسية يقال وكدتها وأكدتها. وهو في اصطلاح النحويين نوعان: الأول التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، هذا التوكيد اللفظي، تعيد نفس اللفظ أو تعيد شيئا بمعنى اللفظ دون أن يكون نفس اللفظ الأول. قال: سواء كان اسما، نحو جاء محمد محمد، فمحمد الثانية توكيد للأولى، أتي بنفس اللفظ تقوية له. فإذا عند الإعراب جاء فعل ماض ومحمد فاعل، ومحمد الأخرى توكيد، توكيد للأولى. وتوكيد المرفوع مرفوع مثله، قال: أم كان فعلا، نحو جاء جاء محمد. من يعرب هذه عندك يا يوسف؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح، جاء الثانية توكيد لفظي. طيب، ومحمد فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره. فاعل لأي فعل، للأول أو للثاني؟ فاعل للأول. والثاني؟ الثاني لا يحتاج إلى فاعل، الثاني لا يحتاج إلى فاعل. إذن إذا جاء فعلان الثاني توكيد للأول، فالفاعل الذي يأتي بعد ذلك هو فاعل للأول لا للثاني. الثاني لم يؤت به للإسناد، لإسناد حدث إلى صاحبه، إنما أتي به تقوية للحكم فقط. قال: أم كان حرفا، نحو نعم نعم جاء محمد. لو سألتك هل جاء محمد فقلت نعم نعم جاء محمد، أعرب يا إبراهيم؟ نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم، ونعم الثانية توكيد لفظي. وجاء فعل ماض مبني على الفتح. لا، ما في هكذا، فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة. أحسنت. ونحو جاء حضر أبو بكر، هذا توكيد بماذا؟ بالمرادف، توكيد بالمرادف، يعني بما يكون بنفس المعنى. الترادف أن يوجد لفظان مختلفان معناهما واحد، أن يكون اللفظان مختلفين ومعناهما واحد. فجاء وحضر اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، فجاء بمعنى حضر، وهكذا أتى مثلا بمعناها. فجاء فعل ماض وحضر توكيد، وأبو بكر فاعل لجاء، فهذا التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي سهل جدا، تعيد نفس اللفظ، تعيده مرة، تعيده مرتين، تعيده ثلاثا أو أكثر من ذلك، وقد تعيد الجملة كلها، قد تعيد جملة كاملة: جاء محمد جاء محمد. فهذا الجملة الثانية توكيد للأولى، ما تحتاج إلى إعراب مستقل، لا تحتاج إلى إعراب مستقل، جاء محمد جاء محمد تعرب الأولى، ثم تقول وجملة جاء محمد الثانية توكيد لجملة جاء محمد الأولى، واضح؟ وهذا يستعمل كثيرا، التوكيد الجمل يستعمل كثيرا، يعني أن يأتي بها يكررها لتفهم إن لم تكن فهمت، أو ليحصل الانتباه لها أكثر، لا سيما في مقام الخطب أو نحو ذلك. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور، قال أبو بكر فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وهكذا فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، في بعض الروايات كررها ثلاثا. فالشاهد أن هذا توكيد بالجملة، توكيد بالجملة ليس توكيدا للفظ واحد، فهذا التوكيد اللفظي. قال رحمه الله وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. نقرأ ثم نشرح التعريف. فإنك لو قلت جاء الأمير احتمل، يصلح احتمل واحتمل، احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام وأن غرضك مجيء رسول الأمير، فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. العرب أحيانا تتجوز في كلامها أي تتوسع، فتذكر أشياء إن جئت إلى يعني حقيقة مرادهم لم يكن هو ما دل عليه نفس اللفظ. فمثلا قد يقولون جاء الأمير ويقصدون جاء رسول الأمير، وأحيانا مثلا لو كانت هناك مناسبة فحضر ابن فلان، فربما توسعوا وقال جاء فلان يريدون ابنه، لو قالوا هل كان ممن حضر فلان، فربما قال بعضهم نعم ويريد أنه قد أرسل من يكون بدلا عنه. الشاهد أنهم قد يتوسعون. وأيضا فاحتمال السهو على المتكلم وارد، أحيانا قد يتكلم الشخص بكلام يسهو فيه أو يسبق لسانه إلى شيء لا يريده، فلأجل رفع هذا الاحتمال يؤتى بألفاظ تدل على أنه لم يرد إلا حقيقة اللفظ. فإذا قال جاء الأمير نفسه عرفنا هنا أنه لم يسهو ولم يتوسع في الكلام بأن يكون الجائي رسول الأمير وهو توسع فقال جاء الأمير، واضح؟ فهذا هو التوكيد المعنوي. قال التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع، يرفع احتمال السهو، نعرف إذا قلت نفسه عينه أنك أردت نفس هذا الشخص الذي سميته، وأيضا يحمل يرفع احتمال أنك توسعت في الكلام فأردت غيره لكن توسعت في ذلك. فهذه الألفاظ فائدتها هذا، ويسمى هذا بالتوكيد المعنوي، يعني هو من حيث المعنى تقوية وإن لم يكن اللفظ قد قوي، إذن قوينا المعنى ولم نقوي اللفظ نفسه، واضح هذا؟ وألفاظه معلومة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فأعرب جاء الأمير عينه يا إسحاق. طيب جاء فعل ماض والأمير فاعل وعينه، جاء الأمير عينه، عينه عين توكيد معنوي للأمير مرفوع علامة رفعه الضمة وعين مضاف والها مضاف إليه. أحسنت. ما فائدة الإتيان بهذا التوكيد؟ قوينا المعنى. لماذا؟ لماذا قوينا المعنى بهذا اللفظ؟ نعم، من أجل أن نرفع احتمال السهو أو التجوز في الكلام. معروف ما معنى التجوز؟ يعني التوسع بإطلاق لفظ وإرادة غيره. قال وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، نحو حضر خالد نفسه، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا مثله، نحو حفظت القرآن كله، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك. نحو تدبرت في الكتاب كله. ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها، كما ترى في هذه الأمثلة كلها، في هذه الأمثلة كلها، أعرب يا عوض، في هذه الأمثلة كلها، في حرف جر، وهذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. أحسنت، الأمثلة بدل أو عطف بيان. طيب، وكل توكيد. إذن هذا من درسنا، في هذه الأمثلة قد يكون أراد الكل وقد يكون أراد البعض، فقال في هذه الأمثلة كلها، لأن الأمثلة هذه تدل على العموم، الأمثلة هذا يدل على العموم. من أين يستفاد العموم؟ ها؟ من ال التي للاستغراق، ال هذه دخلت على الجمع فأفادت الاستغراق. فإذا قال في هذه الأمثلة فأفادنا أن المراد جميع الأمثلة، لكن قد يكون أطلق الكل وأراد البعض، فأكد لنا أنه أراد الكل بقوله كلها، فهذا توكيد معنوي في هذه الأمثلة كلها. وتوكيد المجرور مجرور مثله. ولقد أريناه آياتنا، ها، ولقد أريناه آياتنا كلها، ولقد أريناه آياتنا كلها، ولقد أريناه آياتنا كلها. لماذا؟ آيات منصوب، أنا قرأتها مكسورة. ولقد أريناه آياتنا، ما قلت آياتنا. نعم، جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، فما إعراب آيات؟ ولقد أريناه آياتنا كلها، مفعول به، والها أريناه، الها مفعول به، ماذا؟ لا، آياتي ما هو فاعل، كيف فاعل ومنصوب؟ ماذا؟ مفعول ثاني. فالسؤال عند أخينا ناصر، كيف مفعول ثاني والمراد الرؤية البصرية؟ نعم، هنا تعدى بالهمزة، أريناه، الهمزة هذه تسمى همزة التعدية. طيب، الشاهد أن التوكيد يكون كالمؤكد من حيث الإعراب، فلما كانت آياتي منصوبة جاء التوكيد منصوبا، ولقد أريناه آياتنا كلها. هذا الموضع بالذات تنتبه له، أعني جمع المؤنث السالم عند توكيده، عند توكيد جمع المؤنث السالم تنتبه هل هو منصوب أو مجرور. كذبوا بآياتنا، ها، كلها، كذبوا بآياتنا كلها، آيات آيات، هناك قال كلها وهنا قال كلها، لأنه هنا مجرور بآياتنا فقال كلها، واضح؟ قال ابن آج الروم رحمه الله: ويكون بألفاظ معلومة، توكيد المعنوي له ألفاظ معينة معروفة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وأقول للتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كلام العرب، ومن هذه الألفاظ النفس والعين، ويجب أن يضاف، انتبه إلى الشرط، انتبه متى تكون كلمة نفس وكلمة عين توكيدا، ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف، فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا أيضا. نحو طيب تقول جاء علي نفسه وحضر بكر عينه. التوكيد يكون بالنفس والعين، لكن بشرط أن تضاف هذه اللفظة إلى ضمير يكون مطابقا للمؤكد، يطابقه في التذكير والتأنيث ويطابقه في الإفراد أيضا إذا كان مفردا، وسيأتي بالنسبة للجمع والمؤنث والمثنى ما الحكم. انظر جاء علي نفسه، أين المؤكد وأين المؤكد يا حذيفة؟ أين المؤكد وأين المؤكد؟ جاء علي نفسه، المؤكد نفسه لفظ التوكيد، لفظ التوكيد يقال له مؤكد وموكد. نعم، والمؤكد علي الذي قويناه بلفظ نفسه. طيب علي مذكر هكذا، فجاء الضمير مذكرا نفسه، ما قلنا نفسها. وعلي مفرد، فجاء الضمير مفردا، جاء علي نفسه، ما يصلح نفسهما أو نفسهم. طيب ومثل حضر بكر عينه، وإن كان المؤكد جمعا، إذا كان المؤكد جمعا كان الضمير ضمير الجمع ولفظ التوكيد مجموعا. أيضا تقول جاء الرجال أنفسهم، المؤكد الرجال جمع، فنأتي بلفظ التوكيد جمعا نفس أنفس، نأتي بالجمع أنفس، ونأتي أيضا بالضمير مجموعا الهاء نضيف له الميم، ميم الجمع أنفسهم. هذا التفصيل كله من أجل المثنى، من أجل المثنى الذي سيأتي. وحضر الكتاب أعينهم، وإن كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا. انتبه هنا، في المثنى نحن معنا لفظ التوكيد ومعنا الضمير الذي نضيف لفظ التوكيد إليه، فيقول بالنسبة للضمير نثنيه لكن لفظ التوكيد نجعله مجموعا. قال تقول حضر الرجلان أنفسهما، الرجلان مثنى. طيب أتينا بلفظ التوكيد الذي هو النفس، معنا لفظ التوكيد ومعنا الضمير، فلفظ التوكيد هنا ماذا أتينا به؟ جمعا، أتينا به جمعا، قلنا أنفس. لو ثنينا كيف كنا سنقول؟ حضر الرجلان ها نفساهما، نفسا مثنى، لكن ما قلنا هكذا. الأفصح مع جواز التثنية، مع جواز التثنية، لكن الأفصح أن تجمع لفظ التوكيد، فتقول أنفس أعين، حضر الرجلان أنفس. وبالنسبة للضمير فلأنه عائد على المثنى تثني، حضر الرجلان أنفسهما. وجاء الكاتبان أعينهما، لفظ العين مفرد، تثنيته ما هي؟ عين، عينان. لو ثنينا اللفظ لقلنا حضر الكاتبان عيناهما، لكن ما قلنا هكذا، جمعنا لفظ التوكيد وأتينا بالضمير مثنى، حضر الكاتبان أعينهما، أعينهما. واضح؟ طيب هذا نعم عندك يا رياض، هات لنا مثالا آخر على التوكيد بالنفس للمثنى، مثل حضر الكاتبان أعينهما وحضر الرجلان أنفسهما، مثلها لكن بدون حضر. هات لنا غير حضر وجاء. أين لفظ التوكيد؟ هذا من هذا الباب، من هذا الباب، من حيث الإتيان بلفظ الجمع قلوب والإتيان بالضمير مثنى، قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال فقد صغى قلباكما، لكن نحن في التوكيد، في درس التوكيد. نعم، صلى الطالبان أنفسهما. لا يزال السؤال عندك، تأتينا بمثال عند وضاح، هات أيضا بلفظ العين. ما في إلا الطلاب، طيب ذهب المدرسان أعينهما، جمعنا لفظ التوكيد وثنينا الضمير. نعم ما في مثال؟ خلاص جاء المحمدان أنفسهما. أتيتنا بجاء، قد قلنا جاء ما نريدها، هو يصلح يصلح دخل. ها طيب دخل، أحسنت، دخل المحمدان أنفسهما. أنا أمزح معك وإلا هو المثال صحيح. طيب، ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله جميع، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد. أما لفظ كل ولفظ جميع ما تقول نأتي بمثناها أو بجمعها، هو هذا اللفظ هكذا يبقى. الكلام في كل وجميع على الضمير فقط، يعني أن نأتي به مطابقا للمؤكد. قال النحو جاء الجيش كله، جاء الجيش كله، الجيش مفرد، مفرد من حيث اللفظ، من حيث لفظه مفرد، فقال كله. وحضر الرجال جميعهم، فجميع توكيد وكل توكيد. هذا السؤال المهم عند من؟ عند مختار. كل نفس ذائقة الموت، أعرب كل. طيب من ألفاظ التوكيد، توكيد لماذا؟ توكيد لأي شيء؟ توكيد لماذا؟ لنفس، كل نفس. طيب التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب، قال كل وقال نفس، ما قال كل نفس. هذا إشكال. والإشكال الثاني، التوكيد يأتي بعد المؤكد، نأتي باللفظ الذي نريد توكيده نأتي به أولا ثم نؤكد، أما هنا سبقه، فما الذي حصل؟ قد قلت لك إنه سؤال مهم، فمن نختار ليجيب عنه؟ عندك عبد الواحد. نفس المضاف إليه، نعم، لكن ما يعرب كل، مبتدأ، ما هي توكيد هنا؟ أحسنت، ليست توكيدا، ليست دائما كلمة كل أو كلمة جميع تعربها توكيدا. فإذا كانت مثلا في مثل هذا الموضع في أول الجملة فلا تعربها توكيدا، إنما إذا جاء لفظ وجاءت بعده هي للتقوية يقال فيها توكيد، ويشترط أن يكون معها ضمير أو أن تتصل بضمير يعود على المؤكد. أما هنا ما في من هذا شيء، لو قلت مثلا جميع الطلاب حاضرون فما يعرب جميع هنا؟ مبتدأ، تعرب مبتدأ هنا. طيب، قال ومن الألفاظ أجمع، من ألفاظ التوكيد أيضا أجمع، مع جميع أيضا أجمع، ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد كل، بعد لفظ كل. ومن الغالب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ها أعرب يا من؟ أعرب يا عمر. سجد فعل ماض والملائكة فاعل، وكل ماذا؟ توكيد، نعم، توكيد للملائكة مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء، نعم، والهاء ضمير متصل في محل جر ماذا؟ مضاف إليه. طيب أجمعون، والميم للجمع، وأجمعون توكيد أيضا، أجمعون توكيد، جاءت هنا بعد كل. طيب مرفوع علامة رفعه، وعلامة رفعه الواو، أحسنت، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب والنون عوض عن التنوين. ومن غير الغالب أي من الإتيان بأجمع دون أن تسبقها كلمة كل، دون أن يسبقها التوكيد بكل، قول الراجز إذن ظللت الدهر أبكي أجمع، إذن ظللت الدهر أجمع أبكي، فأجمع توكيد للدهر، أجمع توكيد للدهر، منصوب مثله. طيب وربما احتيج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أكتع وأبتع وأبصع، كلها من حيث مجمل المعنى بمعنى أجمع. أكتع وأبتع وأبصع كلها بمعنى أجمع من حيث ماذا المراد بها عند التوكيد. فإذا قلت جاء سيأتي المثال قال وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون والله أعلم. فإذا ما معنى أكتعون أبتعون أبصعون؟ أجمعون. أراد زيادة التقوية فقال فأتى بهذه الكلمات أكتعون أبتعون أبصعون فكلها بمعنى أجمعون لكن قوة أكثر، كأنك قلت جاء القوم أجمعون أجمعون أجمعون أجمعون فأتي بهذه الألفاظ التي يستعملها العرب للتوكيد بعد أجمع. إذا أردت أن تؤكد بها فاحفظها، لأني سمعت مرة من يؤكد بقوله جاء القوم أجمعون، ما أذكر نفس المثال لكن الشاهد قال أقصعون، أراد أن يقول أبصعون. ماذا كيف هو يعني لا لا هو هي فيها معنى لفظ الجمع عند العرب. نعم أكتعون وأبتعون وأبصعون، وإذا كان عندك هذه الطبعة موجود حتى في الحاشية يعني معنى هذه الكلمات. فأكتعون مأخوذة من تكتع الجلد أصلا إذا حصل له شيء من الاجتماع، فكلها فيها معنى الاجتماع. العرب ما تتكلم بألفاظ هكذا دون أن يكون لها معنى، لكن لأننا لا نعقل هذه الأشياء ربما ظننا ذلك، ولا ينبغي يعني الإكثار من هذه لا سيما أمام العوام. نعم يشترط أن يؤكد بها بعد أجمع، لا يؤكد بها استقلالا كما قال، قال وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا وإنما بعد أجمع. إذن هذه الألفاظ تحفظ النفس والعين وجميع وكل وأجمع وتوابع أجمع التي هي أكتع وأبتع وأبصع. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.